بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة الكرام إلى هذا الدرس الذي هو الدرس الأول في ضمن سلسلة دروس شرح متن البلغة. ومتن البلغة هو البلغة المفيدة في اختصار الحفيدة، والحفيدة هي مختصر من المعتصر، والمعتصر هو مختصر من مختصر التحرير. وهذه الثلاثة المتون البلغة والحفيدة والمعتصر مختصرات ثلاثة بهذا الترتيب التصاعدي، توصل طالب العلم إلى مختصر التحرير لابن النجار رحمه الله تعالى، وهي من تأليف العبد الفقير إلى الله. وبإذن الله تعالى سأشرحها جميعا، لكن هذا هو الشرح الأول لهذا المتن الأول اللي هو متن البلغة، وهو المتن المختصر الذي في رتبة الورقات. شرح المتن إن شاء الله سيكون في درس قادم، يعني بداية قراءة المتن والتعليق عليه والكلام على التدرج يعني الذي من أجله ألفت هذا المتن أو اختصرته. ولكن في هذا الدرس سأتكلم على مقدمة تعريفية بعلم أصول الفقه باختصار يليق بالمبتدئ. وأنا في هذا الدرس والدرس الذي بعده إنما أريد التمهيد فقط، يعني أخاطب طالبا غير متخصص، وإنما أريد أن أعرفه بهذا العلم وأهميته، وما علم أصول الفقه، وما الفائدة المترتبة على دراسته، وتعريف عام بهذا العلم وأبوابه ونحو ذلك. فلذلك لن أخوض في دقائق كثيرة، وإنما هو شيء كالمدخل إلى دراسة علم أصول الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله تعالى إليه الوحي الشريف القرآن والسنة أنزله بلغة العرب، وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بمقتضى القواعد العربية، وكانت هناك قواعد عقلية يتفق عليها العقلاء، وقواعد شرعية أخذت من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في النصوص. هذه القواعد هي التي تسمى أصول الفقه. فأصول الفقه هو الذي يعرفك كيفية التعامل مع الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام منها. ولذلك أصول الفقه، يعني نقول أصول الفقه يعني أدلة الفقه. فأدلة الفقه هنا ليست الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية هي مبحث الفقيه. الفقيه يقول لك إن الله عز وجل أوجب علينا الصلوات الخمس، والدليل قوله تعالى أقيموا الصلاة، وأوجب علينا الصيام، والدليل قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وحرم علينا الزنا، والدليل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وهكذا. هذه الأحكام تفصيلية متعلقة بكل شيء معين من أفعال المكلفين. طيب، أدلتها التي ذكرناها أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، لا تقربوا الزنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهكذا. هذه اسمها أدلة تفصيلية، يعني متعلقة بكل مسألة بعينها. الصلاة واجبة ودليل الوجوب كذا، الزنا حرام ودليل التحريم كذا، الربا حرام ودليله كذا. فهذه أدلة تفصيلية هي مبحث أو هي متعلق بحث الفقيه، الفقيه يبحث في هذا الأمر. لكن كيف سابقة، وهي أن الأمر يفيد الوجوب، وعندك مقدمة قبل ذلك وهي أن القرآن من أدلة الفقه. فهذه أمور بعضها مبني على بعض. أنا لكي أخذ حكما شرعيا من القرآن لابد أولا أن أؤمن بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أوحى إليه هذا القرآن، فأثبت أثبت وجود الله تعالى وألوهيته وربوبيته، وأثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم الكلام، أو هذه مباحث علم التوحيد. ثم أثبت أن القرآن من أدلة الشرع، وأنه تؤخذ منه الأحكام، وأن السنة كذلك، وأن الإجماع كذلك، وأن القياس كذلك. هذه مباحث أصول الفقه، لأدلة الفقه. البحث هنا بحث كلي، البحث هنا ليس متعلقا بدليل بمسألة تفصيلية إلا على سبيل التمثيل، أني أقول مثلا الأمر للوجوب. مبحث الأمر هو مبحث أصولي ولغوي، يعني ما الأمر، ما تعريف الأمر، كيف أميز الأمر من غيره. أريد أن أبحث في دلالات اللغة، الكلام مفرد أو مركب، والاسم والفعل والحرف والجمل، وأتكلم على الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ما الفرق بين الخبر والإنشاء، الخبر يدخله الصدق والكذب، الإنشاء مثل الأمر والنهي ونحو ذلك. فهذه كلها مباحث كلية تأصيلية لأخذ الأحكام الفقهية بعد ذلك. فحين أبحث في الأمر سأبحث عن تعريف الأمر لغة، وتعريف الأمر في الشرع، ثم أدلل على أن الأمر يفيد ماذا، يفيد الوجوب ولا يفيد الندب، وهل هو للفور ولا للتراخي، وهل هو للتكرار ولا للمرة الواحدة. هذه يا إخوة مباحث أصول الفقه. الإجماع، ما معنى الإجماع، ولماذا كان الإجماع حجة، وما الذي ينبني على حجية الإجماع، ومن الذي يؤخذ بقوله في الإجماع، ومن الذي لا يعتد بخلافه لو خالف الإجماع، وهكذا. القياس، هذه مباحث الأصول. السنة النبوية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نثبتها بعد إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في علم الكلام، في علم التوحيد. طيب، أثبتنا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وآمنا بذلك، نريد أن ننظر في حجية أقواله وأفعاله وتقريراته. دي مباحث الأصولية، هذه مباحث الأصول، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ليه السنة، ونأخذ منها الأحكام. ما دلالة الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما دلالة النهي، ما دلالة الفعل، لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نأخذ منه وجوبا ولا استحبابا ولا إباحة ولا خصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، ما دلالة هذا الإقرار، هل هو دليل على الجواز ولا لا. هذه مباحث متعلقة بالسنة. السنة متواتر وغير متواتر، اللي هو الآحاد. المتواتر ما هو، والآحاد ما هو، ما الذي يفيده المتواتر، ما الذي يفيده الآحاد. مباحث، هذه مباحث أصولية. ستجد طبعا أنها هنا اشتراكا بين العلوم، يعني في مباحث السنة هناك اشتراك بين الأصول وعلوم الحديث. في القرآن الكريم أنت ستبحث في مباحث متعلقة بعلوم القرآن، ستجدها مبحوثة أيضا في علوم القرآن، فيما يتعلق بكثير من ألفاظ القرآن الكريم، وما يتعلق بالإعجاز فيه، وما يتعلق أيضا بمباحث مثلا البسملة، هل هي من بعض آية، هل هي آية من كل سورة أو ليست آية من كل سورة، النسخ، مباحث متعلقة بالمحكم والمتشابه، المجمل والمبين. هذه مباحث فيها اشتراك بين علوم القرآن وبين علوم اللغة وبين أصول الفقه. كذلك اللغة العربية يا جماعة تحتل قسطا وافرا من أصول الفقه، يعني أصلا مباحث أصول الفقه عصبها ومعظمها مباحث لغوية، بل إن للأصوليين تدقيقا في مباحث لغوية لا يبحث فيها اللغويون، وهذا نص عليه عدد من الأئمة كالإمام تقي الدين السبكي رحمه الله وغيره، لأن اللغوي يبحث في هذه اللفظة ما معناها، لكن دلالة هذه اللفظة في هذا السياق على حكم شرعي ما، هذا تدقيق ينظر فيه الأصولي، لأن الأصولي لا ينظر إلى مجرد المادة المعجمية، إن هذه اللفظة معناها كذا في المعجم العربي، لا، وإنما ينظر إلى سياقها وسباقها ولحاقها وما دلالتها في الشرع، فنظره أدق. ولهذا للأصوليين تدقيقات لغوية ليست موجودة في كتب اللغة، فعصب أصول الفقه هو مباحث الأحكام ومباحث اللغة، وطبعا القياس كذلك. ما قلناه في الكتاب والسنة نقوله أيضا وفي الإجماع نقوله أيضا في القياس، مباحث القياس، ما معنى القياس، دليل حجية القياس. ثم هذه أدلة مجمع عليها، هناك أدلة مختلف فيها كقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذريعة إلى آخره. هذه يا إخوة أدلة الفقه. فلما نقول أصول فقه نحن نعني أدلة الفقه، أي الأدلة الإجمالية الكلية. أما التفاصيل، إن هذا حرام وهذا حلال والدليل كذا، هذا مبحث فقهي لكنه مبني على الأصول. لهذا كلمة أصول الفقه، كلمة أصول الفقه، كلمة في الحقيقة هما كلمتان، أصول وفقه، أصول وفقه. فلهذا كان تعريف أصول الفقه ينظر إليه من جهتين، من جهة أنه مركب إضافي من أصول مضاف والفقه مضاف إليه، ومن جهة أنه صار علما على هذا العلم، اسمه أصول الفقه، يعني سميته أصول الفقه ولا سميته أي اسم آخر فنحن ننظر إلى هذه الجهة. ولذلك ستجد الأصوليين يعرفون أصول الفقه بتعريفين. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا إذا أردنا أن نتعرف على علم لابد أن نعرف معناه، حده، تعريفه، وأن نعرف موضوعه، وأن نعرف مسائله، وأن نعرف غايته، ومبادئ تسمى عند العلماء المبادئ العشر. والحقيقة يا إخوة أن من الأخطاء التي وقع فيها كثير من المعاصرين أنهم لا يعتنون بالمبادئ العشر، فتجد الطالب يدرس علما ولا يستطيع أن يعبر عن مضامينه وعن مسائله ولا أن يميزه عن غيره. ما الفرق بين النحو والصرف؟ ما الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه؟ ستجد هناك تشويشا في ذهن الطالب حتى وإن كان قد قرأ كتابا أو أكثر في هذا العلم. لكن من الأمور التي اعتنى بها أئمتنا وعلماؤنا أنهم يتكلمون على مبادئ العشرة. ويقول الشيخ ابن النجار في مختصر التحرير، هذا الذي نحن بصدد شرح اختصار من اختصاراته، يقول: ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. لا بد، يعني لا فراق، لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، يكون عنده تصور حتى يعرف ما الذي يدرسه ولماذا يدرسه، وأن يعرف غايته، الثمرة والشيء الذي يريد أن يحصله من دراساته، وأن يعرف مادته من أين نستمده، حتى أرجع في التفاصيل إلى أصولها. فأصول الفقه من أين أخذ حتى أحقق هذه المواد التي استمد منها؟ من أصول هذا العلم. فلهذا يذكرون المبادئ العشرة، وهي التي عبر عنها بعدد من يعني صيغت في عدد من الأبيات، ومنها: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه المبادئ العشرة بعض العلماء اكتفى ببعضها، يذكر منها ثلاثة أو أربعة مثلا، وبعضهم يذكرها كلها، ومن دراها فإنه يعني حاز الشرف وصار الأمر فيه أكمل من غيره. فأصول الفقه إذا أردنا نتكلم على هذه المبادئ العشرة نقول هو من حيث الحد هو مركب من كلمتين، كلمة، وهذا سنشرحه إن شاء الله في أول درس، لكن الآن أقوله باختصار، يعني كلمة أصول وكلمة الفقه. فأعرف معنى الأصول وأعرف معنى الفقه. فالأصول هنا جمع أصل، طبعا الأصول جمع أصل، والأصل هنا هو الدليل. إذن أصول الفقه يعني أدلة الفقه. طب ما معنى الفقه؟ فنعرف الفقه أيضا لغة واصطلاحا. دائما العلماء يعرفون الكلمة بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي، بالمعنى الذي اصطلح عليه علماء الشرع، لأن الكلمات تختلف بحسب المتكلم بها. قد الكلمة لها معنى في اللغة يختلف عنه في الشرع مثلا، فالصلاة في اللغة هي الدعاء لكنها في الشرع هي هذه العبادة. إذا نحن نريد أن نعرف أصول وفقه. فإذا عرفنا الأصول والفقه هي أدلة الفقه، وما الفقه؟ هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. كل هذا سيأتي إن شاء الله، لكن يعني الآن كلام مجمل. ده التعريف الأول، تعريف بالنظر إلى الكلمتين. لكن حقيقة الأمر أننا نتكلم على المعنى الثاني لأصول الفقه، أو النظرة الثانية لهذه الكلمة، وهي أنها علم على هذا العلم، اللي هو هذا العلم اللي اسمه أصول الفقه. سميناه أصول الفقه، سميناه أحمد، سميناه عبد الله، سميناه أي اسم. أنا أريد أن أنظر إلى هذا الاسم بقطع النظر عن أنه مركب من كلمتين. لو كان كلمة، لو كان ثلاث كلمات، لو كان عشر كلمات، أنا الآن سأنظر إلى أنه صار علما على هذا العلم المعين. وهذا هو التعريف اللي هو بالمعنى اللقبي، أنه صار لقبا على هذا الفن. ويعرف حينئذ بتعريف غير التعريف الأول. التعريف الأول أن أصول جمع أصل، والأصل هو الدليل، فهذه أدلة الفقه، نعم. لكن أصول الفقه بالمعنى اللقبي، بالمعنى العلمي، اللي هو صار لقبا على هذا الفن بقطع النظر عن كونه مركبا من كلمتين ولا من كلمة ولا من أكثر، ليس هذا نظرنا الآن. فنقول أنا هنا لن أنظر إلى تعريف كلمة أصول، ولن أنظر إلى تعريف كلمة الفقه، لأني نظر الآن إلى المعنى العالمي اللقبي، ولهذا يقولون هنا هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. طبعا عرف تعريفات كثيرة، لكن هذا التعريف الذي ذكره في مختصر التحرير، هو القواعد التي يتوصل بها، يعني يصل الإنسان عن طريقها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا التعريف. طبعا لن أشرحه الآن، أنا بس أعرفكم. وذكرنا مثالا، أنا عندي أنا أريد أن أعرف حكم الصلاة، حكم الزكاة، حكم الزنا، حكم مثلا سماع الغناء، أريد أن أعرف حكم الغرر في البيع، أريد أن أعرف هل الولي في النكاح شرط ولا ليس شرطا، هذه الأمور كلها أريد أن أعرف. ما شروط قطع اليد في السرقة مثلا؟ متى تقطع يد السارق؟ كل التفاصيل المتعلقة بمسائل الفقه الكثيرة هذه، كيف أستنبط هذه الأحكام من الأدلة الشرعية؟ هذا أصول الفقه، هذا تعريف أصول الفقه، أو هذا علم أصول الفقه، القواعد التي توصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. إذن هو قواعد كلية، لأن القواعد هي أمور كلية، و وضع له هذا العلم. طيب ما مسائله؟ مسائله معرفة الأحوال التي تعرض لهذه الأدلة، يعني هذا الدليل اللي هو الألفاظ، مثلا ألفاظ الكتاب والسنة، هل هذا اللفظ عام ولا خاص، مطلق ولا مقيد، مجمل ولا مبين، ظاهر ولا نص، سنعرف هذا بعد ذلك إن شاء الله، يعني هذا كله له تفصيل. لكن مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، طيب هل هذا خطاب عام ولا خطاب خاص، وكل منهما سينبني عليه حكم. من الذي يدخل في قوله يا أيها الذين أمنوا، أو قوله تعالى يا أيها الناس؟ هذه مسائل تعرض، لأن تعرض للدليل من القرآن والسنة، هل أخذنا الحكم من منطوق اللفظ ولا من مفهومه، هل اللفظ أمر ولا نهي، هل هذا منسوخ ولا ناسخ، إذا عرضه شيء كيف أجمع بينه وبين ما عرضه، هذه كلها مسائل أصول الفقه، معرفتها هي معرفة هي مسائل أصول الفقه. إذن عرفنا حد العلم اللي هو تعريفه يعني، والموضوع والمسائل أيضا. لن تعرف شيئا إلا أن الفقهاء قالوا. ويأتي إليك من يقول الفقهاء هم الذين قالوا، والشريعة شيء والفقه شيء آخر، والفقهاء نسبوا إلى الشرع ما ليس منه. كيف أفصل هذه الأمور؟ كيف أكون على بصيرة من أمري أن هذه القواعد صحيحة، هذه الأحكام المأخوذة منها صحيحة؟ لا سبيل لك إلى هذا إلا بمعرفة أصول الفقه، وإلا فأنت إنسان مجرد قارئ أو مقلد، لا تستطيع أن تجادل عن الحق الذي تتبناه، لا تستطيع أن تجادل عن الحق الذي تتبناه. فغايتها معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، العلم قبل القول والعمل. فإذا لم تعرف هذه الأحكام لن تستطيع العمل بها، لن تكون لهذا العلم. إن أعظم ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام، إلى إحكام الأحكام الشرعية، معرفة أصول الفقه وطرف من أصول الدين. أن تعرف أصول الفقه فتعرف الأحكام، هذه الأحكام الشرعية، وتحكمها، تتقن معرفتها يعني، ومن ثم تعمل بها. طيب، ما حكم تعلم هذا العلم؟ حكمه أنه فرض كفاية مثل الفقه سواء بسواء، بل إن يعني المذهب عندنا، وقاله كثير من الأصوليين، إن أصول الفقه إما أن الأولى تقديمه على الفقه، على دراسة الفقه، أو أنه يجب. هذا المذهب، أن الأولى أن يقدم على دراسة الفقه، أو أنه ما قال ابن بطل لن تكون حتى في هذا شيء يعني. فهذا ما يبين لك فضل هذا العلم، وأيضا حكم هذا العلم عرفناه، وغايته عرفناه. يبقى الحد والموضوع والثمرة وفضله مسائله. طيب، وفضل إلى غيره من العلوم. طيب، نسبته إلى غيره من العلوم هو بالنسبة للفقه هو أصل الفقه، وبالنسبة لغير الفقه من العلوم نسبته المباينة، يعني هذا يبينها، ليس إياها، بل هو شيء آخر مختلف عنها، فهو يباين بقية العلوم الشرعية وغير الشرعية. يبقى فضله هو نسبة. والواضع، من الذي وضع هذا العلم؟ واضع هذا العلم في الكتب، في الكتب، هو الإمام الشافعي، هو الذي وضع هذا العلم في الكتب، ولكن لم يخترعه بمعنى أنه ابتدع هذه القواعد، وإنما هذه القواعد كانت موجودة في أذهان العلماء وفي صدور الذين أوتوا العلم، لكن الشافعي هو الذي دونها. كما أن التفسير مثلا لم يكن مدونا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دونه المفسرون. الحديث لم يكن مكتوبا مجموعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كتبت بعض الأحاديث، لكن من الذي جمعه؟ دون بعد ذلك، يعني في أواخر القرن الأول الهجري، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته. إذن أصول الفقه كانت موجودة في تصرفات الصحابة رضي الله عنهم، بل في استنباط النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للصحابة. فاستقرأ الإمام الشافعي هذه التصرفات النبوية وتصرفات الصحابة رضي الله عنهم وتصرفات الأئمة من التابعين، وأخذ هذه القواعد ودونها في الرسالة، فهو واضع هذا العلم. الإمام الشافعي متوفى سنة 204 والمولود سنة 150 من الهجرة، وقد فرح بذلك العلماء، والإمام أحمد رحمه الله كان يثني على هذا كثيرا، ويعظم الإمام الشافعي تعظيما كبيرا جدا بسبب تدوينه لهذه القواعد وبسبب إظهارها للناس. فكان هذا من العبقرية التي رزقها الله تعالى الإمام الشافعي، والفتح الذي فتح الله تعالى على يديه. وما زال إلى الآن أكثر وأحسن من كتب في الأصول هم الشافعية. في الحقيقة كتب الشافعية هي الأصل لهذا العلم، الشافعي وأتباعه رضي الله عن علمائنا جميعا. يبقى فضله ونسبة والواضع، والاسم اسمه أصول الفقه. والاستمداد، يستمد أصول الفقه من ثلاثة أشياء، يستمد من علم الكلام، ومن اللغة العربية تصور الأحكام، يستمد من علم العربية ومن طبعا علم الكلام يا جماعة هو المراد به أو أصول الدين. بناء على فهذا مرجعه إلى علم. يبقى ثبوت حجية الأدلة أصلا القرآن والسنة إنما تقرر ابتداء في علم الكلام، فهذا هو الأصل. بعد ذلك سننظر إلى جهة دلالة هذه الألفاظ، ما هو الكتاب والسنة ألفاظ، فكيف تدل هذه الألفاظ على الأحكام، كيف يدل الأمر، كيف يدل النهي، كيف يدل العام الخاص المطلق المقيد. هذه أصلا مباحث لغوية، ليست شيئا اخترعه العلماء علماء الشريعة، بل هذه مباحث يعرفها أهل اللغة. فمن جهة دلالة هذه الألفاظ اللي هي في الكتاب والسنة على الأحكام، سنرجع إلى اللغة العربية بأنواعها. ولهذا ستجد من مباحث النحو ومباحث الصرف ومباحث الاشتقاق ومباحث علم البلاغة البيان والمعاني والبديع شيئا كثيرا جدا في هذا العلم. يعني عصب هذا العلم كما قلت لكم هو علم اللغة العربية. ولهذا قالوا كما قال الشاطبي رحمه الله إن المبتدئ في اللغة العربية مبتدئ في الشريعة، والمتوسط في اللغة العربية متوسط في الشريعة، والمنتهي في اللغة العربية منتهٍ في الشريعة. وشيخ الإسلام يقرر أن تعلم اللغة العربية فرض من هذه الجهة، بدون اللغة لن تفهم الشرع أصلا. وكلام العلماء في هذا كثير. ولهذا مباحث اللغة تمثل قسما كبيرا. بعض الناس يستطيع يقول لك هذه مباحث لغوية، ما لنا وما الاشتقاق، تذكرون لنا الاشتقاق، تذكرون لنا مباحث متعلقة بالمجاز وأنواع المجاز وعلاقات المجاز، تذكرون لنا مباحث متعلقة بحروف المعاني، معنى الواو ومعنى أو ومعنى بل ومعنى إذا ومعنى إذ. هذه مباحث لغوية نقرأها في مغني اللبيب، نقرأها في كتب اللغة، ما لنا وما نقول كيف مالك ولها. هذه عصب العلم أصلا، بدونها لن يكون عندنا شريعة، لن تفهم الشريعة. فلهذا الأصوليون توسعوا في هذا الباب جدا وفصلوا فيه تفصيلا كبيرا، وهذا من تداخل العلوم. إذن علم الكلام وعلوم العربية، لأن معرفة دلالة الأدلة متوقفة أصلا على معرفة اللغة العربية وفهم اللغة العربية. فبدون معرفة قدر صالح من هذه اللغة لا يمكن أن تعرف دلالات الأدلة الشرعية على الأحكام. الثالث مما يستمد منه هذا العلم تصور الأحكام. ما معنى تصور الأحكام؟ أنا يا جماعة أقول هذا الشيء الأول، ما الأحكام؟ الأحكام هي الأحكام التكليفية الخمسة، سنعرفها إن شاء الله بالتفصيل، اللي هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. كل فعل من أفعال المكلفين من أفعال العباد لابد أن يكون له حكم من هذه الأحكام. لا يمكن أن يخلو قول أو فعل، أو إذا عبرنا بالفعل فإنه يشمل القول، يعني من حكم من هذه الأحكام. وكيف أستنبط هذا الحكم؟ من أصول الفقه، بمعرفة أصول الفقه يعني. طيب، إذن لابد أن أكون عندي تصور لهذه، يكون عندي تصور لهذه الأحكام، لأنني كيف أحكم على الشيء بأنه واجب أو بالوجوب أو بالتحريم يعني أو ما إلى ذلك، بدون أن أعرف ما معنى الوجوب وما معنى التحريم. فإذا كنت قاصدا إلى إثبات هذا الحكم أو إلى نفيه، هذا حرام لا ليس حراما، هذا واجب ليس واجبا، إذن لابد أن أكون عارفا بحقائق هذه الأحكام أصلا، وإلا كيف أثبتها وأنفيها؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوري. فكيف أقول إن هذا ثبت له الوجوب أو انتفى عنه الوجوب وأنا بدون أن أميز بين الوجوب والتحريم وبين الوجوب والندب وما إلى ذلك؟ لهذا كان تصور الأحكام مما يستمد منه هذا العلم. إذن استمداد هذا العلم من الشرع عرفنا اللي هو أنه فرض كفاية ومسائله عرفناه. فهذه مبادئ هذا العلم الشريف. وأنا أقول لكم أيها الأحبة الكرام، إن من أهم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل في هذا الزمان دراسة علم الأصول وإتقان علم الأصول. كثير يا جماعة من الشبهات تحل بإتقان هذا العلم، تحلها عن نفسك وعن الناس. على فكرة هذا العلم وإن كان علما تخصصيا ففيه كثير من مسائله مما يصلح أن يعرض على عامة يعرفها. عملا صالحا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.